الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: سؤالي عن التفريق بين ما يكون حرمانا من الله وبين ما يكتب للعبد الأجر كاملا، مثاله من فاتته صلاة الفجر، فكيف نفرق؟ هل هو حرمان من الله لهذا العبد من أجر الصلاة بسبب ذنب اقترفه أو بسبب نيته الخبيثة أو غيرها، أم سيكتب له أجر فاعلها كاملا ويكون نومه صدقة عليها؟ الجواب: على الإنسان أن يعلم أن القاعدة المتقررة عند العلماء أن انغلاق أبواب الخير في وجه الإنسان إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي، فالله عز وجل يعاقب صاحب المعصية بأن يقفل في وجهه أبواب الخير أو يكون على وجه تيسير بعض فعل المعاصي له. فإذا رأيت أن الله عز وجل ييسر لك فعل المعاصي ويغلق عنك أبواب الخير فإنه أراد بك فإنه لم يرد بك خيرا. فالواجب على الإنسان أن يكون في مثل هذا الباب متهما لنفسه دائما. فإذا فاتك شيء من الخير قد اقتنصه غيرك من إخوانك المسلمين وأنت محروم منه، فالواجب عليك أن تراجع نفسك وأن تتوب إلى ربك وأن تحاسب نفسك وأن تنظر ما الذنب الذي اقترفته. فقد كان السلف رحمهم الله تعالى مجمعون على أن انغلاق أبواب الخير بسبب الذنب والمعصية، فكان الواحد منهم إذا نام عن الصلاة أو فاته شيء من فعل الخيرات فإنه يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه. فحاسب نفسك دائما وانظر في تقصيرك وصحح سيرك مع الله عز وجل، وإن فاتك شيء من الخيرات أو وقعت في الخيرات أو وقعت في شيء من المحرمات فبادر مباشرة بالعلاج الناجع وهو التوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها، ولا تشغل نفسك هل فاتني حرمانا أو غير ذلك، فإن كثرة هذه الأسئلة ربما تعطل عنك الواجب الذي يجب عليك عند فوات مأمور أو فعل محظور. فإذا نمت عن صلاة الفجر أو نمت عن أي أو تركت شيئا من الصلوات فالواجب عليك قضاؤها إن فاتتك طبعا بعذر، وإذا وقعت في شيء من المحرمات فالواجب عليك مباشرة أن تبادر بالتوبة. فعلاج ترك المأمورات وفعل المحظورات وأنفع علاج لها هو التوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها، والله أعلم.